الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام أبو بكر النيسابوري بن خزيمة النيسابوري عليه رحمة الله تعالى، شرح كتابه التوحيد. وقد بقي معنا جزئية بسيطة صغيرة في مسألة صفة النفس، قد انتهينا بفضل الله من الكلام عنها كلية، وحتى وقفنا إلى أيضا البيان الخلاف الذي عند السلف في مسألة هل النفس صفة لله عز وجل أم النفس تأتي بمعنى الذات. وقلنا تبقى إشكال بسيط في هذه المسألة، وهو من أن مسألة النفس والتنفيس الذي ورد في بعض الأدلة منسوبا إلى الله عز وجل، هل هذا كقوله في الحديث أبوي بن كعب رضي الله عنه موقوفا عليه قال لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وحديث أيضا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة اليمن، وقوله الريح من نفس الرحمن. فكل هذه جاءت الروايات في إضافة النفس إلى الرحمن، قال الريح من نفس الرحمن، من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة. طيب، هل هنا نفى هذا الإضافة؟ إما سنقول هنا الإضافة إضافة إيش؟ إما إضافة على نوعين، إما إضافة صفة لموصوف أو إضافة أعيان. طب النفس هذه هتقول إيش؟ أعيان قائمة بذاتها مباني ما يكون. طيب هي صفة، هتقول بأن نفس الرحمن صفة، هذا صحيح، أن هذا أيضا لم يقول به أهل العلم، أنهم قالوا أن المقصود هنا أن النفس هنا جاء بمعنى التفريج عن الكروبات، لأننا قلنا هي إما تقول هي صفة وهذه ليست بصفة، يعني ولما تقول إن هي عيان قلنا لا، أو تقول لها معنى فتنزل للسياق. ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل، إني لأجد نفسا للرحمن من قبل اليمن، هذا ليس معناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن لليمن اختصاص بصفات الله عز وجل، لكن هو يقصد أنه جاء من أهل اليمن من الذي يحبهم الله ويحبونه، كما قال سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. لذلك لما قلت هذه الآيات فسئل من هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، فقالوا أنهم قوم أبو موسى الأشعري، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لذلك هم الذين قتلوا أهل الردة. فلذلك قالوا هنا فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. فالحديث هذه فيه الإشكال أيضا، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم وأجز نفس ربكم من قبل اليمن، وأجز نفس ربكم من قبل اليمن. وفي رواية قال وهو مولي ظهره إلى اليمن إني أجد نفس الرحمن من ها هنا. قال نفس الرحمن، هذه الإشكال هنا، هل هذا دليل للصفة أم لا؟ أضيفت، وإن قلنا الإضافة أعيان أو إضافة معاني، لكن هل هو من باب إضافة الصفة للموصوف أو من باب الأفعال أو من غير ذلك؟ فالعلماء قالوا إن هنا نفس مشتقة من التنفيس، والتنفيس هو التفريج والترويح، هو الترويح التفريج والترويح. وقد جاء السياق يبين ذلك من القرائن الخارجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. لذلك قالوا السياق يبين أن المقصود هنا هو التفريج وليست صفة من صفات الله عز وجل، وهذه توافق صفات أهل اليمن الذي قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أرق أفئدة وألين قلوبا، وأنهم الذين حاربوا حروب الردة ومسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغير ذلك، فجاء التفريج من عندهم، من بني أيضا من بني حنيفة عندما رجع كثير من ارتدوا مع مسيلمة إلى خالد فأسلموا، فجعل الله له القوة والغلبة، حتى أن خالد قد أثنى عليهم قال ما رأيت أعتى من هؤلاء، فكان النصر على يد هؤلاء. وأتى في آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق، والله أعلم بأيها بدأ، وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، فمن كره فعليه بيمنه وليثق في غدرتي، فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله. وقد أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمن قال أنا أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. يبقى يقصد هنا السياق يقول أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي أن التنفيس والتفريج سيأتي من قبل اليمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا ورق أفئدة. فالقلب الرقيق والذي يستجيب الله عز وجل له، فيكون التفريج من أسبابه، وأقرب قلب لما يكون القلب لين سيبتهل ويدعو إلى الله عز وجل فيستجاب له، لأن أرق القلوب التي يستجاب لها عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. يبقى هنا نبين أن ما يشكل علينا في أن جاء هذه الأحاديث أن هل نفس هذه من الصفات، نقول ليست من الصفات، وهنا هذا يقول السياق بيّن لنا أن التنفيس هنا بمعنى التفريج، وقد بيناها في أكثر من موضع، فيزول الإشكال عند البعض الذين يقولون بأنها صفة من صفات لأنها أضيفت إلى الله عز وجل، فكان هذا من باب الأفعال، هذا يكون من باب الأفعال وهو من باب التفريج. طيب ما أدري، احنا انتهينا من النفس، صفة النفس، نريد أن ندخل في العلم، نؤجلها لبعد الصلاة حتى نكون الإخوة اللي هنزلوا، يعني كنا قد انتهينا من الجزئية المتبقية في مسألة صفة النفس، وهي الإشكالية التي قد تأتي عند البعض في إضافة النفس إلى الله عز وجل، النفس إلى الله عز وجل، في كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، أو لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، وقد بينا أنها ليست على سبيل الصفة، وأن هنا النفس تأتي بمعنى التفريج وتفريج الكروبات وغير ذلك، وأنها ليست من أدلة الصفات. ندخل على فصل جديد أو رقم 2، قال باب ذكر إثبات العلم لله عز وجل، وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى تباركت أسماؤه وجل وعلا بالوحي المنزل، بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من العلم العام، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل وعلا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله عز وجل إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؟ أله علم أم لا؟ أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب قول: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الباب يتكلم عن إثبات صفة العلم لله عز وجل. ولا شك أن إثبات صفة العلم لله عز وجل هي صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. وصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله عز وجل، ثبوتية ذاتية. فالله عز وجل كما قال المؤلف: قد جاءت الآيات من الكتاب تبين أن الله عز وجل متصف بصفة العلم، وأعلمنا أنه هو الذي أنزل القرآن بعلمه، وأخبرنا بأن أي أنثى أو أنثى لا تضع ولا تحمل إلا بعلمه. فأضاف الله عز وجل لنفسه العلم الذي قد أخبرنا به. فهنا العلم من صفات الله عز وجل الثبوتية، ثبتت في الكتاب والسنة، بل هي ثابتة بالعقل كما هي ثابتة بالإجماع. فيكون ثبوت هذه الصفة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. ونقول هي صفة ذاتية لأنها لا يمكن أن تنفك عن ذات الله، ولا يمكن أن نقول أنها صفة فعلية لأنها لا تتجدد. فإن الله عز وجل لا يزال عالما حكيما خبيرا جل وعلا. فصفة العلم ثبوتية أزلية أبدية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ومن العقل. والله عز وجل كما أنه متصف بصفة العلم فهو من أسمائه العليم، ولو أسماء أخرى سبحانه وتعالى أيضا يدخل فيها صفة العلم، وإن لم تكن تصريحا، لكن أيضا من ضمن هذه الأسماء الخبير. فالخبير يدل على ثبوت صفة العلم، لأن من معاني الخبير كمال العلم وإحاطته للعلم، والعلم ببواطن الأمور، ذكر الله خير، والعلم ببواطن الشيء، هذه من الخبرة. فالخبرة أنك تعلم ببواطن الأشياء وما يحيط بالشيء، والله عز وجل لا يخفى عليه خائفة. فإذا الخبير أيضا من الأسماء التي تدل على علم الله عز وجل. الحكيم أيضا وهو الذي أحكم الأشياء، والحكمة هنا إحكام الشيء من إتقانه، هذا من العلم أيضا. واللطيف أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو فيها العلم، لأن فيه اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور والأشياء والذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فكل هذه الأسماء وما تضمنها من صفات تدل أيضا على صفة العلم لله عز وجل. وقد قلنا بأن صفة العلم ثابتة بالكتاب، منها كما أتى المصنف بقوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فأضاف العلم إلى الله. وقلنا هذه إضافة صفة لموصوف. وأيضا من قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فأضيف العلم إلى الله عز وجل، فكان أيضا هذه إضافة من إضافة الصفة للموصوف. فكل هذه أيضا منها قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، وقوله تعالى لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى في سورة الرعد يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الآيات. فهذه من الكتاب، أيضا من السنة، جاءت السنة إثبات صفة العلم لله عز وجل، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومنها قال لا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلى آخر الحديث، بيّن الخمس مفاتيح، لكن بيّن فيها علم الله عز وجل الذي اختص به أيضا هو علم الغيب. وكما جاء من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الله عز جل وعلا ما صائر إليه، علم الله ما صائر إليه خلقه فهم صائرون إليه، أي أن الله قد كتب كل شيء، قال لم يخلق السماوات والأرض، وقلنا من مراتب القدر علم فكتب فخلق فأراد وشاء. وأيضا من أصرح مذلك في السنة حديث صلاة الاستخارة، فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم. فهنا إثبات صفة العلم لله عز وجل، هذا كتاب وسنة. وأما الإجماع فقد أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أن لله علما ثابتا بالكتاب والسنة، وهذا العلم علم أزلي كما قلنا، وهو هذا من أزلي وهو صفة ثبوتية. والعقل هذا من العقل يدرك هذه الأشياء، إذا قلنا بأن هذا الكون الذي أمامنا الآن أوجد بإرادة من الله عز وجل، ومن أراد شيئا لابد أن الإرادة تستلزم العلم. فأنت مثلا إذا أردت أن تفعل شيئا، تشتري شيئا أو يعني تبني شيئا أو تفعل شيء، أردت تشتري مثلا هاتف من الهواتف، فلابد قبل أن تشتري أنك ستعلم مكونات ومواصفات ومميزات وعيوب وغير ذلك. ما لما تبين لك أو أردت ظهرت لك الإرادة أو عن فالإرادة لابد لها من علم ومعرفة. فإذا العقل يقول أن خالق هذا الكون الذي أراد لكل شيء أن يكون، إذا أراد شيء أن يكون أن يكون أن يكون أن يعني سيكون بكل، فلابد هذه من الإرادة لابد لها من علم وقبل ذلك. فلم يخلق الله عز وجل هذا الكون وهذه الإتقان في الصنعة وهذه الجبال والأنهار وغير ذلك من السماوات والأراضين، ويجعل هنا شمس في النهار وقمر في الليل وغير ذلك من الإبداع، إلا أن يكون هذا لابد أن نابع عن علم من الله عز وجل. فإذا العقل أيضا يؤكد هذه الصفة ويثبتها لله عز وجل، وأن الله عز وجل علمه قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، لا تواري عنه سماء ولا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. فإن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، قال سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا شيء هنا جاءت نكرة في السياق، قلنا سياق الإتيان أو فتعم كل شيء، لأنه قال تعلموا أن الله على كل شيء قد أحاط بكل شيء علما أو الإحاطة، فهذا تدل على عموم الإحاطة وعلم الله عز وجل. وعلم الله عز وجل يظهر أيضا عندنا في الكتاب وفي السنة، القصص الذي قد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا أو قد قصها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أخبار الأمم السابقة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرفها، ولم يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يحيى في هذه الأزمنة، فهي من المعجزات التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقص علينا قصص الأنبياء، قصة يوسف عليه السلام وما حدث من تفاصيل فيها، وقصة إبراهيم عليه السلام، وقصة آدم مع إبليس، قصة آدم عليه السلام مع إبليس لما أبى، أمر إبليس أن يسجد فأبى أن يسجد، فغوى آدم فأكل من الشجرة فخرج، إلى آخر هذه القصص التي قد جاء القرآن أخبرنا عنها. بل أن الله عز وجل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبره على دخول المسجد الحرام بعد ذلك: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بل أين بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل في سورة الروم ألف لام راء ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. وقد بين أبو بكر أنه راهن كفار قريش على فوز أو على غلبة الروم، ولما غامر، وإن كانت هذه من باب المقامرة، لكن نقول إما نقول المقامرة المشروعة، إن كانت الصحيحة على أنها كانت يقينية ليست فيها الغرر، وإن كانت الأصل في المقامرة التحريم، فهذه إما نقول هذا قبل نزول التحريم، أو أنها كانت صريحة لأنها كانت قائمة على القرآن فليس فيها ما فيها من المخاطرة أو الغرر أو غير ذلك. فراهن وقامر أبو بكر كفار قريش على فوز الروم وقد حدث ذلك. هذه كلها من أخبار الله عز وجل لنا، ومنها أيضا أخبار ستحدث بعد ذلك من خروج الدعاء النبوة. الذين يدعون النبوة قد عدهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثون سيدعون النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر البعض ولم يظهر باقي البعض إلى الآن. فنقول هذه كلها من الأخبار التي قصها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا بها، ومنها طبعا علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، أو يخون الأمين، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين. الشاهد من ذلك بأن علم الله عز وجل علم أحاط بكل شيء، وهو علم ما كان، علم ما كان وما وقع يعني، وعلم ما كان وما وقع، وعلم ما سيكون أو ما ليس موجود، ولكن لو قدر الله عز وجل سيكون الذي أخبرنا به، وعلم ما لم يقع أو ما لم يكن، لو وقع كيف سيكون. يبقى عندنا ثلاثة علم الله عز وجل، إلا ثلاثة: علم ما كان في القرون الماضية وما حدث قديما وقد أخبر عز وجل به، وعلم ما سيحدث إلى قيام الساعة، بل علم ما سيحدث في وقت قيام الساعة أيضا، هذا من علم الله عز وجل، علم ما سيكون مستقبلا، وعلم ما لم يكن الذي لم يحدث، لو كان يحدث كيف سيكون، هذا أيضا من علم الله عز وجل. قلنا علم ما كان وما سيكون، وما لو كان كيف سيكون، وهو العلم الذي لم يحدث ولكنه لو حدث كيف سيكون. هذا العلم هذا الذي هو نقول لو قدر الله عز وجل أن يوجد هذا العلم أو هذه الأحداث كيف ستكون، أخبرنا حتى الله عز وجل عنها، لأن منها من يمكن أن يحدث ولكن لن يجعل الله يحدث، ومنهم ما لا يمكن أن يحدث والمستحيلات. فهذا النوع الثالث، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، انقسم إلى قسمين: الممكن والمستحيل. الممكن قد أخبر الله عز وجل عنه كما قال سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهنا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، حتى ثم بين الله عز وجل: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا لأن الله لم يسمعه، هذا طبعا سمع الإجابة مش سمع الدعوة، هذا سمع الإجابة لأنه يريد أن يبين حتى لو أسمعهم لعاندوا وتعنتوا وأعرضوا عن الله عز وجل. وهذه طبعا تبين لنا علم ما لم يكن حتى لو كان كيف سيكون. وأيضا أخبرنا الله عز وجل عن المنافقين، فأنهم عندما يخرجون عن الصف المسلم يعيثون فسادا ويريدون أن يخذلوا المسلمين ويرجعوهم على أدبارهم، كما حدث في غزوة الخندق، وقد أخبرنا الله عز وجل عنهم. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا لو خرج فيكم. وهنا يبين أنه هو علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لو خرج المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن أبي بن أبي سلول رجع للثلث قبل أن يخرج حتى يخزن المسلمين ويصدهم عن القتال، فخرج وأفسد ذلك، رجع بالثلث وكانت ضربة قوية. لكن الله بيّن قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولو أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، وكأن اليوم بالبارحة وفيكم سمعون لهم. كان من الممكن أيضا أن يخرجوا، لكن الله جل بيّن لم يخرجوا، ولو خرجوا لكان سيحدث. فهذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وأيضا كما جاء في سورة الأنعام يحكي لنا الله عز وجل، يبين لنا عندما يقف أهل الكفر على النار سيتمنون الراجعة، يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى. فأراد الله عز وجل يبين لنا ولو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما فعلوا، كما قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. الله أكبر. سورة الأنعام. وإنهم لكاذبون، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. هذا كله علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذا من الممكن الذي ممكن يحدث. نعم الله عز وجل أراد أن يرجعهم لأرجعهم، هذا لا شيء يعني لا يستطيع الله عز وجل أن يفعله، هذه من تمام قدرة الله. ممكن هذا يحدث، نعم ممكن يرجع الكفار من الدنيا من يوم القيامة إلى النار، نعم ممكن. لو أراد أن يخرج المنافقين لأخرجهم، كل هذا من الممكن. لكن هناك قسم علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا يسمى من المستحيلات، الذي هو لا يمكن أن يحدث، وقد أخبر الله عز وجل عنه. يعني هو لأن هناك قسم ممكن يحدث وقسم لا يحدث، منها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا لا يمكن أن يكون هناك آلهة إلا الله. لو كان يعني لو كان هناك آلهة غير الله عز وجل لفسدت السماوات والأرض. طبعا هذا دليل التمانع الذي قلنا بأن لو كان في أكثر من إله وأراد أحد أن يخرج الشمس من المشرق والثاني من المغرب، أو هذا يجعله ظلاما هذا يجعله ليلا نهارا، فسيحدث التنازع والتمانع. فلابد، فإذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا يبين لنا هذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، على أنه هذا من قسم المستحيلات، لأنه لا يمكن أن يحدث هذا المستحيل الذي قد بيانه الله عز وجل، لا يمكن أن يكون هناك آلهة غير الله عز وجل. طيب هذا علم الله عز وجل، قلنا علم سبحانه وتعالى علم شمولي كامل. هنا لا يخفى على الله عز وجل شيء، لكن نقول الآن إشكال. قد بينا أن علم الله عز وجل علم كامل شامل محيط بكل شيء. طيب ماذا نفعل في قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى هنا للغاية، ولنبلونكم يعني سننزل البلاء كي يعلم الله عز وجل المجاهدين والصابرين. طب ونحن نقول بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، فكيف نوجه الآية حتى نعلم؟ كيف سنوجه الآية حتى نعلم؟ والله عز وجل في سابق في علم الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأنه كتب أن هذا كافر وهذا مسلم وأن هذا كذا وهذا كذا. طيب كيف يقول ليبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ توجيه حتى نعلم، حتى للغاية لابد لها من توجيه. قاعد عنده هذا التوجيه، كيف سنوجه حتى نعلم هذه؟ ونحن نقول إن الله عز وجل علم شامل لكل شيء. ما في توجيه عندكم؟ ها في كتابهم علم جزائي، في كتابهم علم لبيان ما هو معلوم عند الله، في كتابهم مش مفهومة ليه، لا علم جزائي علم المرتب عليه الجزاء، وفي يعني من أتى بأفضل من ذلك، قالت يقام عليهم الحجة، لنقيم عليهم الحجة، أو هو الأصل يعني أنتم تقتربوا. نقول الله عز وجل إن أتى بعبد الآن وقال لو إني أعلم قبل أن أخلق السماوات والأرض أنك كافر ثم رماه في النار، ستكون له حجة على الله عز وجل. قال يا رب لو تركتني لكنت مؤمنا. لذلك الله عز وجل قال لما أرسل الرسل إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني حتى لا يكون عندهم حجة. لذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعلم الله عز وجل يظهره حتى يكون حجة على الناس، هذا يسمى حقيقة علم المحاسبة اللي يقصده هنا. وليبلونكم حتى نعلم المجاهدين، هذا علم المحاسبة، يعني نحن سنبلوكم حتى تظهروا أنتم عدم الصبر، فيكون هذا الظاهر لكم، هذا العلم، هذا علم المحاسبة، حتى لما نحاسبكم لا يكون لكم حجة علينا. فهذا هو المقصود في لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل. العلم نقول أيضا من العلم نوعان، علم الغيب وعلم الشهادة. فعلم الشهادة وكل علم قد يعلمه الله عز وجل لأحد مخلوقاته، ويتفاوت الناس في هذا العلم بين الدرجات، في درجات هذا العلم، وهذا كله علم للشهادة. أما علم الغيب فنوعان، علم المطلق، الغيب المطلق وغيب النسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى العلم غيب المطلق فهو كافر. قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الغيب المطلق. لكن الغيب النسبي ممكن أحد يعلمه، يعني إن الله عز وجل إما سيطلع أحد كما قال إنما نرتضى من رسول على بعض العلم هذا الغيبيات كأمرات الساعة، الغيب النسبي أو جزء من الغيب المطلق، لكن مش المطلق هو سيعلمه الله عز وجل. لكن الغيب النسبي هذا ممكن، لأن الغيب النسبي هذا يعني الآن نحن في مكان في غيرنا، في مكان في بلد آخر ممكن نسمعهم ويسمعونا، لكن أنا لا أعلم ما يجري عندهم، هذا غيب نسبي. أو الذي يجلس الآن في في في في المسجد أو في المعهد مثلا، هذا يشهد، لكن الذي يكون في مكان آخر هذا غيب نسبي عنده، فلا يعلم. فالذي يجلس مثلا معنا في المجلس العلم حاضر، والثاني الذي يسمع لا يعلم ماذا يجلس في المسجد، هذا غيب نسبي، وإن كان يسمع لكن لا يعلم ما الذي يحدث في هذا المجلس. فهذا الغيب النسبي هذا يكون موجودا، أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والدعاء من ادعى من ذلك فهو ادعاء الكهان والمنجمين وغير ذلك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب النسبي. أريد الآية، أنا أريد دلالة على شيء لو أحد عنده يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يعلم ما يعلم الغيب، أو حتى ما كان يعلم بإسلام من وكفر من. أنا أنشط، لأن أنا طبعا مش فيش حد جالس معي، فأنا بحاول أنشط الإخوة معي. أنا أريد حد شيء يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن يعلم ممكن ما يحدث إلا أن يعلمه الله عز وجل. في أكثر من واقعة حقيقة، لو قلنا مثلا بأنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين ثم الله جنهاه عن الدعاء وأسلموا بعد ذلك، وهو ولعنهم أولا، فهو ده لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، صحيح؟ لا أنا أتكلم، ما أتكلمش عن المنافقين، أتكلم عن حالات إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعلم موت أبو طالب على الكفر. لا أنا أريد إسلام، نحن نريد على حادثة الإفك. نعم ممكن حادثة الإفك أيضا، ما كان يعلم وكان ينتظر. أخبرني عن الساعة من المسؤول عن أنا. نعم إحنا نعلم على، لا نتكلم عن علامات الساعة، نتكلم حتى عن الغيبيات، الغيبيات البسيطة. يعني لا يعلم من سيسلم ومن سيكفر، لا يعلم من، يعني أنا أقول مثلا حادثة مقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما قتلته ذهبت إلى كبده وأخذت قطعة من كبده ولكتها ثم رفضتها، ما استطاعت أنك تبلعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم يجعل جزءا منه في النار. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في وقت إيش أحد، قال الحمد لله الذي لم يجعل جزءا منه في النار، معتقدا بأن هند ستموت على الكفر، ومع ذلك أصبحت هند من الصالحات العابدات لله عز وجل وماتت على وحسن إسلامها. فدلالة أيضا على أن النبي، أنا ليش نقول هذا الكلام؟ أنتم ممكن الآن عندكم الأمر هين، لكن لا، هناك طوائف تظن بأن النبي يعلم كل شيء، بل رفعوه لمقام الإلهية. فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته لم يكن يعلم بمن سيكون على الكفر ومن سيكون على الإسلام، وهذا لابد أن يعتقد المرء بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله عز وجل أو أطلعه على بعد ما يريده. أما الكهان الذين يعلمون بعض الذين يظنون يقبلون بالغيب، وهذه طبعا معلومة كانت قبل انسداد السماء من كانت السماء مفتوحة قبل الرسالة، فكان الجن يعني يصعدون بعضهم فوق بعض يسترقون السمع حتى أنزل الله عز وجل الشهب، فكان الجن يأخذ الكلمة يقرقرها الذي تحته فقد يصيبه الشهب قبل أو الشهاب قبل أن يبلغ كل الكلمات، فيصيب بعض ويخطئ ببعض، فيبتلي الله عز وجل الناس بأنه لما يصيب في كلمة يظن بأنه يعلم الغيب ويكذب الساحر الذي يأخذ منه من الجني، فيظنون بأنه يعلم الغيب، وهذا ابتلاء من الله عز وجل على كما سيبتلي الناس بالمسيح الدجال لما يقول للسماء امطري فتمطر ويأتي للخليفة فيقول أخرجي كنوزك إلى غير ذلك من العلامات. طيب هذا كله في علم الله عز وجل. نقول هل هناك طوائف كما قال المؤلف رحمة الله عليه أنكرت صفة العلم، مع أن احنا بينا صفة العلم ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل، لكن هل هناك من أنكر؟ بين المؤلف هنا لأنه أراد أن يرد على أن الجهمية أنكرت صفة العلم لله عز وجل. والحقيقة هناك ثلاثة أنواع أو أقسام على إنكار صفة العلم لله عز وجل. قسم أنكروا العلم فكفروا، وهم الجهمية التي هو تكلم عنهم الآن المؤلف أبو بكر بن خزيمة، وأيضا ذكرهم ابن تيمية على ذكر كفرهم ابن تيمية أيضا في لأنهم نفوا العلم عن الله عز وجل، وهذا القسم الأول، وهم غلاة طبعا الذين نفوا العلم عن الله عز وجل، فهذا لا شك في كفرهم، وقد كفرهم أهل السنة والجماعة سواء المؤلف هنا كما ظهر ذلك أو شيخ الإسلام ابن تيمية. وقسم القسم الثاني وهم المعتزلة، وهم يعني أفراح للجهمية، فنفوا عن الله عز وجل علم ما يكون. انتبهوا بقى هنا، لأنهم هنا هم ليسوا كالجهمية. الجهمية نفوا العلم بالكلية، ذاك الكفر فيه صريح. المعتزلة نفوا عن الله علم ما يكون وأثبتوا له علم ما كان، لذلك هم المعتزلة هم الذين وقعوا في القدر، وهم الذين قالوا في القدر أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد بعد أن يفعلها العباد، لذلك يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها هم. يبقى عمل العبد، إذا عمل العبد عملا يعلمه الله عز وجل لا يعلمه الله عندهم إلا بعد أن يعمله العبد، وهذا من هؤلاء المعتزلة الذين كما قول وقعوا في الجهمية. المعتزلة هم أفراخ الجهمية لكن قالوا بالقدر، وهذا لازم قولهم. أنكروا علم ما سيكون، ولكن علم ما كان كأن الله عز وجل علمه، وهذا لا إشكال فيه، لأن علم ما كان ما هو علمه بعد أن يفعله العباد. فهذا لكن هم أنكروا علم. والبعض قال يعني أرادوا أن ينزهوا أن الله عز وجل يعلم الخير ولا يعلم الشر، لكن المعتزل الصحيح أنهم قالوا نفوا علم ما سيكون وأثبتوا علم ما كان فقط. القسم الثالث في النفاء أو في المبتدعة في صفة العلم الفلاسفة المناطقة، وهم يعني صفصطة كلها، يقولون كالجهمية، يقولون الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم بس الكليات أما الجزئيات لا يعلمها. وهؤلاء الثلاثة هم أفراق لليهود، لذلك لو نظرت للمؤلف نسب هذه الأقوال كلها لليهود لما قال يزعمون تشقل ويحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. يعني يزعمون أن الله هو العالم ولكن ينكرون صفة العلم، كأنهم كما نقول قالوا علم فقط أو عالم عين لام ميم، ولا إثبات الاسم بلا معنى. وهؤلاء قالوا كاليهود. فهؤلاء الثلاثة أقسام أفراق لليهود، وبين بأن اليهود أيضا وصفوا الله عز وجل بالنقص وبالجهل تحاشاه ذلك. قال ابن عيينة: إن وجدت عالما ضالا فاعلم أنه من أفراق اليهود، وإن وجدت عابدا ضالا فاعلم أنه من أفراق النصارى. فنقول هذا الانحراف في صفات الله عز وجل أصله عندهم كما قال المؤلف الآن من اليهود. يعني هم الآن، لأن اليهود أيضا نفوا عن الله عز وجل العلم، بل هم مش نفوا العلم، هم نقول وصفوا الله عز وجل بالنقص وبالجهل حاشاه ذلك. قالوا لما خلق الله عز وجل آدم ثم خلق البشر وجدهم يعيثون في الأرض فسادا فبكى حتى أرمد الله عز وجل. عندهم يعني يقولون ذلك في توراتهم المزيفة طبعا المحرفة أصالة، فهم يقولون ذلك، وهذا طبعا هذا فيه انتقاص من الله عز وجل، بل هذا فيه كما قلنا قول على الله بغير علم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فأنت الآن قد أثبت الله عز وجل لنفسه العلم، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، فكيف أنتم تأتون فتنفون هذه الصفة؟ بل أن الأصل أنك تقول سمعت وأطعت، أمنا بما جاء عن الله أو بما جاء عن مراد الله، وأمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في التكذيب هذا في الرد عليهم أنهم قد خالفوا ظاهر النصوص وليس عندهم أدلة على ذلك. الذين قالوا بنفي صفة العلم خالفوا ظواهر النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة وليس ثم دليل على ذلك. الأمر الثالث وهو أيضا اللوازم، وهذا التدرج في الإثبات مهم، أنك تبين أولا رد عليهم من الكتاب ومن السنة، وأيضا تبين بأنه يلزم من ذلك لوازم باطلة. واللوازم الباطلة إن قلت بأن الله لا يعلم فهو يجهل، ولما تنفي صفة العلم عن الله عز وجل يبقى وسمت أو وصفته بصفة النقص وهو الجهل، والله عز وجل منزه عن كل نقص. بل أنت لو جئت الواحد في الدنيا وقلت له يا جاهل لعنفك وضربك على هذه، فالجهل هذا صفة نقص، والله عز وجل إذا كانت للمخلوق فالله منزه عن كل نقص. وهذا مما يرد عليهم أيضا بأن لازم قولهم الآن أنهم قد وصفوا الله عز وجل بصفة النقص. أما حكمهم قد بيانه المؤلف في عند غلاة الجهمية عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة كفار. أما القدرية المعتزلة لابد فيه من التوقيف التوقف في السؤال كما قال الشافعي: خاصمون بالعلم، إن نفوا العلم فيكفرون. والحق أن الآن هم لا ينفون العلم، الآن هم أصبحوا لا ينفون العلم، يثبتون العلم والكتابة وينفون فقط الخلق والإرادة والمشيئة للأفعال. لذلك الشافعي قال: حاجوهم بالعلم، يعني إذا نفوا العلم كفروا، وإذا قروا بالعلم لابد سيقروا بالقدر، لأن لما لو أقروا بالعلم فلا بد يقلوا بالقدر، لأن الله عز وجل لو أقروا أنه يعلم فلا بد بأن ما دام علم وقد كتب فكل شيء مقدر، لأن الله عز وجل يعلم أفعال العباد والذي خلقها. والبعض كان منهم يقول لا أقول يعلم ولا أقول لا يجهل، يعني لا يثبت، لا أقول يعلم ولا أقول لا يجهل، فكأنه يريد أن لو لا يثبت الصفة لكن ينفي، لكنه ينفي الضد، يعني لا يقول يعلم لكن يقول، لكن أقول لا يجهل. وهذا الكلام باطل لا يقبل. ليش؟ على القواعد اللي قلناها، لأن النفي المحض لا كمال فيه. هنا بقى انتبهوا للإيش، للقواعد التي قلناها هتفيدكم في الرد. لما أحد يقول لا أنا أقول يعلم ولا أقول وأقول لا يجهل، فكأنه لم يثبت العلم لكن أثبت إيش؟ النفي. قلنا لو النفي المحض لا كمال فيه، أن تقول لا يجهل هذا لا كمال، بل أنت لو رحت لواحد من من من من من أهل الدنيا، من الأمراء ولا الحكام ولا الناس اللي عندهم جاه، وتقول له أنت لست ببخيل، أنت لست بظالم، أنت لست بنمام، أنت لست بقتات، أنت لست بكذا، سيضربك ويحبسك، لأنك كأنك تلمز عليه، لأن النفي المحض هذا ليس كمال. فهو لما يقول لك، نرجع للقاعدة، النفي المحض لا كمال فيه، بل لابد أن يثبت مع النفي كمال الضد، فلابد أن تقول يعلم أي لا يجهل. وهذه كانت مناظرة حدثت بين بشر المريسي، وهذا من المبتدعة طبعا، مع عبد العزيز المكي الشافعي، وهو كان عالم من علماء أهل السنة، كان يناظره فيقول له أنت تقول لا يجهل فتنفي عنه الجهل، ونفي الجهل لا يستلزم حدوث العلم، فلابد أن تقول هو يعلم ثم تنفي عنه بعد ذلك الجهل، وهذا هو الصحيح. قال سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال ودي الآيات التي أتى بها المؤلف، لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه، وهذه تبين عظم الشهادة، أي أن نعمة، وهذا نعمة أن يكون الله عز وجل شهيدا على ذلك، وهو نعمة الشهيد سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. فخير شهيد هو الله عز وجل. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اللهم قد بلغت فأقروا، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولذلك لما جاء من قول تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هذه أيضا استنبطات أخرى دلالة على علو الله عز وجل، لأنه قال النزول، وأن النزول لابد أن يكون من علو، هو الذي أنزل، أي أنزل القرآن، والقرآن نزل من علو إلى سفل إلى دنو، أنزله بعلمه. وهذا هذا أيضا هذه من الفوائد المصمتة في الآية، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أولا فيها إثبات العلو، ثانيا فيها مسألة مهمة جدا، لما قال أنزله بعلمه رد على الزنادقة من الشيعة والروافض الذين قالوا بأن جبريل عليه السلام أخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل ينزل على علي، وهذا هذا كذب وافتراء، لأن الله قد بين أنزله بعلمه. فإذا كانت النبوة لعلي وأعطاها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يعلم أين يجعل رسالته، فهو الذي أرادها أن تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لخان جبريل كما يقولون، هو تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، يقولون خان جبريل الرسالة والأمانة فنزل ترك علي وذهب إلى محمد، والله عز وجل يقول لا يضل ربي ولا ينسى، فكيف والله قد أنزله بعلمه. هذا هنا فيها رد على ما كنا على المبتلع في صفات علم، إثبات صفة علم الله عز وجل. طيب ندخل في بداية في باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل، هذا باب جديد. قال ندخل في الآيات التي فيه. قال باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذ أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا على أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفاه بالجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا على أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قال المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقولون الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل ذكره في سورة الروم: فآتي ذا القرب حقه، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هنا باب جديد في صفة جديدة الله المستعان. طب أنا تركت وقت وقلنا الأدلة. ذكر المصنف بدأ في صفة جديدة وباب إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهنا بدأ فقط أولا بالكتاب، أدلة الكتاب على إثبات صفة الوجه، ثم سيأتي بعد ذلك بأدلة السنة، وهنا بوب باب ذكر إثبات صفة الوجه. والوجه من صفات الله عز وجل التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه. وصفة الوجه صفة ثبوتية خبرية تليق بجلال الله عز وجل وكماله، ودام أثبتها الله عز وجل إذا صفة ثبوتية، وهي خبرية لا مدخل للعقل فيها، فلابد فيها من السمع في إثباتها، لابد فيها من السمع. ولكننا نقول صفة ثبوتية خبرية، كما قلنا ضابط الخبرية عندنا مسمى وعندنا أبعاد وأجزاء، فنؤمن بأن لله عز وجل وجه الله عز وجل له صفات كما بينها صفات ووصفه وصف الله وجهه بالجلال وبالإكرام، وأن وجه الله عز وجل ليس كوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ونقول وهو لا الله عز وجل قد أثبت الوجه، فنحن نثبتها ونقول وجهه ليس كوجه باقي المخلوقين. قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما جاء سبحانه وتعالى في قوله: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنقول وسيأتي الأدلة من السنة. نكتفي اليوم بالكلام عن ما جاء في القرآن في إثبات الأدلة، لأن في باب كامل في مسألة السنة. لكن هنا نبدأ الآيات التي جاءت، كيف نثبت منها صفة الوجه لله عز وجل؟ وأنا أريد هذا السؤال، كيف نثبت من الآيات هذه صفة الوجه لله عز وجل؟ الآن وأتى بالآيات. طيب كيف أقول أن الوجه صفة لله عز وجل من هذه الآيات بالقواعد التي درسناها الآن؟ قلنا بأن الوجه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كلام نريد أن نثبته، نريد أن نثبت على أن لله وجها يليق بجلاله وكماله، وأن وجه الخالق ليس كوجه المخلوق، وأن وجه الله ليس كوجه، وأن من شبه وجه الله عز وجل لا. أنا ما أقول تمرير الآن، أنا أقول كيف نثبت، أين الظاهر، أنا أتكلم عن القواعد الآن، أنا أريد أثبت لله وجه، كيف من الآيات أثبت أن لله وجه؟ الدلالة على أن لله وجه من الآيات. هذا الرد تمرير هذا على الظاهر، أننا نرد على المخالف الذي يريد أن ينكر. نعم. لا ما تبعتوليش على الخاص الإجابات، أريد على العام، عشان أنا في إخوة جزاه الله خير بعت على الخاص، وفي أخت في أم البراء بعتت على العام. ما أي أول واحدة بعتت قالت إضافة صفة لموصوف، وهو أنا أريد التأصيل يكون إزاي. تقول أضيف الوجه إلى الله عز وجل في قول في ثم وجه الله، أنا ما أريد الشاهد يا أبو محمد، أنت مشيت صح وكتبتين على الخاص إضافة صفة الوجه لله، أنت كذا بس أنا أريدك على العام عشان الناس تنتفع بالإجابة مش على الخاص. فأقول الآن تثبت صفة الوجه، تقول لي الآيات جاءت في إضافة الوجه إلى الله، والإضافة على نوعين، هذا الترتيب اللي أريده الآن، الترتيب إضافة على نوعين، إضافة أعيان قائمة بذاتها أو مباني أو إضافة صفة لموصوف، والوجه هذا يكون من إضافة الصفة للموصوف، فيكون ذلك دليلا على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، هذا الذي أريده. لما أقول الآن كيف نثبت صفة الوجه، ما الآيات أمامنا، لكن كيف علميا من القواعد التي درسناها نثبت أن الوجه هذا لما أضيف إلى الله هو هذه معنى الصفة. إذن نقول أن لله عز وجل وجه، وأن الوجه هذا ثابت من الكتاب وما سيأتي معنا من السنة، وأنه ثابت من أيضا إجماع السلف على أن لله وجها يليق بجلاله وكماله، وأن وجه الله ليس كوجه المخلوق، بل أن نعيم بن حماد شيخ البخاري قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. فنحن نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله ويليق بكماله، وهنا كما جاء من في الآيات التي قلناها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقول هنا هذه الآية بيّنت مواصفات الوجه أو صفات الوجه، لأن قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن وجه هنا عند النحو تعرف فاعلا، ويبقى وجه فاعل، وأضيف إلى الله عز وجل إلى الرب وجه ربك، والقلنا المضافة نوعين، ثم بعد ذلك قال ذو، فذو هذه عائدة على من؟ على مرفوعة، يعيد على الوجه، ليست عائدة، وهذه مهمة جدا تضبطوها، لأن هذه ترد على من قال بأن الوجه هو الذات كما سيأتي معنا عند من يخالف. فلما جاء ذو راجع إلى الوجه له الفاعل ذو الجلال والإكرام، دل ذلك على أن الوجه له مواصفات وهو الجلال والإكرام، وأنه يوصف بالجلال ويوصف بالإكرام. وهذا طبعا قلنا هذا النوع هو إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وإثبات الصفات للوجه لله عز وجل، وطبعا هو وجه يليق به سبحانه وتعالى، له هذا الوصف، وصف الجلال ووصف الإكرام. فالله عز وجل موصوف بالجلال، والجلال بمعنى العظمة والسلطان، أي أن العظمة كلها لله عز وجل، وأن السلطان كله لله عز وجل. وأيضا الوصف الثاني الإكرام، وهي جاية من أكرمة، وقولنا وجه الله مكرم أو مكرم، أي أننا نكرم أو نكرم وجه الله عز وجل، وهذا لابد أن الله عز وجل أنك والله عز وجل لا يحتاج لهذا الإكرام، بل هذا من الثناء والحمد على الله عز وجل، فأنت تثني على الله عز وجل بإكرام وجه الله عز وجل، ولك جزيل الثواب على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل، وما أحب أحد أحب إليه الثناء من الله، ولذلك أمر عباده أن يمدحوه، وقال في الحديث حمدني ربي، حمدني عبدي أثنى علي عبدي. فالثناء عبادة، فأنت عندما تثني على الله عز وجل بوجهه وذو الجلال والإكرام، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ف فتقول لرب له الجمال وله الكمال ووجهه يوصف بالجمال والكمال. وأيضا هناك صفات أخرى للوجه وإن كانت جاءت في السنة لم تأتي في القرآن، منها أن الله عز وجل من صفاته من صفات وجهه أن الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى، كما جاء في السنة تبين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رداءه الكبر أو الكبرياء على وجهه، رداءه الكبر أو الكبرياء في على وجهه، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه أي أنوار الوجه، فكما أن الله عز وجل وجهه له الجلال والإكرام فوجهه له النور سبحانه وتعالى، لو كشف الحجاب لأحرق النور هذا ما بلغ من البشر، وهو سيخرج كل ما كان لأن نور الله عز وجل ليس له نهاية. لذلك هذه من من من من من عظم وجه الله عز وجل. ومع ذلك هناك قوم عاب الله عز وجل عليهم لما جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له يحمل الله الأراضين على ذا وعلى هذا والسموات على هذا، ثم ضحك وقال وما قدر الله حق قدره، لأن هؤلاء اليهود هم أكثر الناس انتقاصا من قدر الله عز وجل. لما وصفوه قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله عز وجل أرمد، وقالوا إن الله عز وجل تعب، وهو سبحانه وتعالى قال لا تأخذ سنة ولا نوم، ومع ذلك وما قدر الله حق قدره. وأيضا أنكر الله عز وجل عليهم قالوا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنت عندما تعلم أن لله عز وجل وجه، وهذا الوجه الجلال والإكرام والسلطان، وأن له نور، فلا بد أن تكرم هذا الوجه وتعظم الله عز وجل حق التعظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إن سئل أحد بوجه الله أن يعطى، هذه من الإشكاليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أيضا وإن سألك أحد بوجه الله تعطيه، في رواية أخرى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا يدل على إيش؟ أنك لا تسأل بوجه الله سفاسة في الأمور وأمور الدنيا، بل لا تسأل به إلا الجنة، لأن عظم من عظم المسؤول أن عظم السائل، فأنت تسأل بوجه الله عز وجل أعظم الأشياء وهي الجنة. فمن تعظيمك وتقديرك لجلال الله ولسلطانه ولعظمة وجهه أنك لا تسأل بوجه الله عز وجل إلا أغلى الأشياء، إلا أغلى الأمور وهي الجنة. لذلك يعني يعاب على المرء الذي يأتي ويطلب فيحلف عليك بوجه الله أن تعطيه درة جنيه واثنين جنيه ولا لقمة لقمتين، هذه قد يعني لم يقدر لحق قدره، فسأل بعزيز جدا أمرا يعني فيه ما فيه من الدنو، فهذا لم يعظم الله عز وجل ولم يوقره حق الوقار. والحقيقة العجيب أن مع ما نقوله الآن من إثبات صفة الوجه لله عز وجل، خلاص إن شاء الله. طيب نقول حتى نبين أن كل هذا كان إثبات من الكتاب على صفة الوجه، هل هناك من نفى صفة الوجه؟ نعم، هناك من أهل التعطيل والنفاء الذين يحرفون دائما الصفات، ينفون صفة الوجه لله عز وجل. وأنا ما أدري كيف هؤلاء سيعيشون ويعني يتصورون أنهم يوم القيامة وهم ينفون في الدنيا صفة الوجه لله عز وجل. وأعظم النعائم على الإطلاق للمرء الذي يدعو بها المرء ليلا نهارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها، وهو أن يسأله لذة النظر إلى وجه الله عز وجل في يوم في الجنة يوم القيامة. فالمؤمنون يسعدون وسيسعدون برؤية وجه الله عز وجل، فكيف أولئك المعطلة النفاة الذين ينفون عن الله عز وجل الوجه ويقولون لا وجه له، كيف سيفعلون يوم القيامة؟ لا شك أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم سينفون أو نفوا صفة الوجه عن الله عز وجل فلن يتمتعوا بهذه. هم يقولون بأن الوجه هنا في الآيات كما سنبين لاحقا، بس أنا أمهد، بيأتي بمعنى الذات، يعني الآن الوجه بمعنى الذات وليس المقصود به صفة لله عز وجل، ويقولون ليس لله وجه. وقالوا طبعا على الأصل اللي عندهم لو قلنا بأن لله وجه ففيه تشبيه، شبهنا الخالق بالمخلوق، فإذا نقول هنا الوجه هنا بمعنى الذات وليس هناك ذات. وقالت طبعا أنا سأبين بس نوطئ بأن استدلوا على ذلك بقول، قالوا قال تعالى في الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فلابد هنا أن الوجه يكون بمعنى الذات، لأن كل شيء سيهلك إلا ذاته، فكيف سيكون الوجه فقط اللي موجود؟ وهذا الوجه بمعنى الذات. وطائفة أخرى وهم الأشاعرة قالوا بأن الوجه هنا بمعنى الثواب وليس بمعنى لا ينفي بالكلية معنى الذات. لا قالوا النفي هنا أو الوجه هنا يأتي بمعنى الثواب. فقالوا لأن صفة الوجه صفة مخلوقة. يبقى عندنا الآن الخلاف، بعضهم نفوا بالكلية وقالوا لا أن الوجه يقول هنا المقصود هنا بمعنى صفة الذات، والبعض قال بأن الوجه يأتي بمعنى الثواب. وإحنا سنبين أن الوجه عندنا سيكون على معاني ثلاثة: الوجه الحقيقي، والوجه بمعنى الجهة، والوجه بمعنى الثواب. يعني على ما يأتي على ما سنشرح بعد ذلك، بس اضبطوا هذه الأمور. سنتكلم في الوجه على أن الوجه بمعنى الوجه الحقيقي المعلوم، والوجه قد يأتي بمعنى الجهة، والوجه قد يأتي بمعنى الثواب. لكن المبتدع الآن ما بين أنهم قالوا بأن نفوا صفة الوجه وقالوا هذه الآيات يقصد بها الوجه هنا يقصد بها الذات، والبعض قال لا بأن المقصود هنا الثواب المخلوق. يعني صفة الوجه هنا صفة مخلوقة مش صفة لله عز وجل، يقصدون بها ثواب الله عز وجل. وطبعا هم سيستدلون على ذلك بأدلة والذي قلتها الآن، كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا يستدلون على قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فنقول كل هذا إن شاء الله نرجعه للأسبوع القادم، سنرد على المبتدعة في مسألة صفة الوجه سواء على الطوائف التي قلناها، ثم ندخل إن شاء الله في إثبات صفة الوجه بالسنة، لأن فيها عدة أحاديث أتى بها المؤلف ليبين ويرد على المبتدعة. فهذه إن شاء الله يعني نقف عند ذلك حتى لا نشق عليكم أكثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة لا مانع.